الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية القاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. نعم، هذه مهمة، هذه قاعدة كذلك من قال الشيخ. طبعا مرت هنا في السارة العظيمة هذه يعني أمثلة وقواعد لفهم يعني مسائل الأسماء والصفات. فقال في هذه القاعدة الرابعة في تعلم أولا أن بعض الناس يتوهم في بعض الصفات أو في جميعها أنها تماثل صفات المخلوقين. إذا وصف الله تبارك وتعالى هذه الصفة أنها تماثل، إذا نسبت لله تماثل صفات المخلوقين، وبذلك يقوم بنفيها خوفا من هذه المشابهة. نعم، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهم فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. بده ينفي هذا الذي فهمه بالخطأ، يقول يقع في أربعة أنواع من المحاذير. نعم، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين. نعم، هذا أول خطأ. نعم، وظن أن مثول النصوص هو التنفيذ. نعم، الثاني مثل الاستواء مثلا، فظن أن هذه الاستواء هذا إنه مثل استواء المخلوقين على يعني على المخلوقات، مثل يعني استواء الله على العرش، استواء يعني الإنسان مثلا على ظهور الخيل أو على ظهور السفن. نعم، الثاني أنه جعل ذلك هو مفهومها وعطلها، جعل هذا أنه هو المفهوم، وبالتالي قال لابد من تعطيله، بمعنى انه لا بد من نفي هذا لان الله ليس ك يعني كالمخلوقين. نعم، بقيت النصوص معطله اما دلت عليه بالاثبات الصفات اللائقه بالله. معنى معطله يعني خلاص ما يتطرق لمعناها، يتركها يعني، يبقى النص هذا معطل كانه لم يكن، كانه غير موجود. نعم، او يؤمن بحروفه دون معناه، هذا تعطيل. نعم، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن ان الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل البعض، قد عطل ما اودع الله ورسوله في كلامهما اثبات الصفات لله. يعني وقع الان مشكلتين، مشكله الاولى التمثيل، ثم المشكله الثانيه التعطيل. ظن التمثيل اعتقده، وبعدين اراد ان ينفي هذا التمثيل فذهب الى التعطيل. نعم، في كلامهما من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم. نعم، فيكون معطلا لما يستحقه، معطلا لما يستحقون الرب. نعم، فينفيها يعني هذه بغير علم، ينفي مثلا السواء أو الضحك أو المعنية أو اليد أو الوجه، ينفي هذا، يقول لا يمكن أن هذه مثل شيئا من هذه الصفة لله، لأنه في زعم أن إثباتها لله يقتضي التشبيه والتمثيل. نعم، الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات. طبعا المشكلة الرابعة بعد أن يمثل الرب، يصف الرب بنقيض تلك الصفات، خلاص يصف نقيض هذه الصفة بعد أن نفى هذه نقيض تلك الصفة، يقول أنه لا يتصف بذلك، وهو أنه يعني فبعد أن عطلها عن الله تبارك وتعالى أثبت الله النقيض هذا، مثلا زي كل الله نفي الكلام كل يتكلم، فإذا وصفه ببكر شبهه بال يعني بالجمادات، فوصف الله تبارك وتعالى بالصفة يعني غير صفته سبحانه وتعالى، وأنه لا يتكلم، نفى الكلام وراح وقع فيه يعني ما هو شر منه. نعم، من صفات الأموات والجمادات، صفات الأموات والجمادات أنه نفى عنه يعني الكلام أو المجيء أو السؤال، فنسبه فوصفه بصفات الأموات والجمادات، تعالى الله عن ذلك. نعم، أو صفات المعدومات. نعم، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب. عطل صفة الكمال، الكلام كمال، صفة كمال الله تبارك وتعالى عطلها، هذه جناية تدخل عطل هذه الصفة، ووصف الله تبارك وتعالى بنقيضها ونقيض يعني الكلام البكر. تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. ومثله بالمنقوصات والمعدومات. ومثله بالمنقوصات والمعدومات. نعم. وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات. نعم. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. نعم. فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في اسماء الله وعلا. نعم. يصير بالشكل هذا في المحصلة في النهاية يكون جمع بين التعطيل، تعطيل صفات يعني الكمال عن الله، والتمثيل، تمثيل الله تبارك وتعالى في ضبط ذلك من المعدومات او الممتنعات. نعم. مثال ذلك ان النصوص كلها دلت على وصف الاله بالعلو والفوقيه على المخلوقات. مثلا كل النصوص يعني تدل على ان الله تبارك وتعالى فوق ذلك، كسبع ايات بان الله مستوى العرش، الآيات الكثيرة في أن عرش الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات، النصوص الكثيرة التي تبين أن الله تبارك وتعالى تعرض الملائكة والروح إليه، النصوص الكثيرة في أن الأمر يتنزل من عنده سبحانه وتعالى، النصوص الكثيرة في أن يعني الملائكة عند الله تبارك وتعالى، نصوص كثيرة كثيرة تبين أن الله تبارك وتعالى يعني مستوى على عرشه وأن عرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. فهذا يأتي يعطل هذه النصوص. نعم. واستوائه على العرش. نعم. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. نعم. يعني كذلك العقل الموافق للسمع أنه يعني يحكم العقل بأن إله خالق هذا الكون لا بد أن يكون ظاهرا باينا عنه فوقه سبحانه وتعالى. نعم. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم فيه هو السمع. والسمع يعني هو النصوص، يمكن يعني إدراك هذا بالعقل المجرد، أن الإنسان يعني يستنبط بعقله البعيد عن الوحي بدون الوحي أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، فإن هذا مما يعني لا يدرك إلا بالسمع. نعم. وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، مثل ما يقولون ما في القرآن والسنة إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، كما هم اعتقاد الأشاعرة وغيرهم بأن يقول الله لا يمكن أن يكون داخل العالم اللي هو سموات الأرض أو خارج العالم خارج سموات الأرض. ما يقول ما في وصف على هذا، جاء على هذا النحو لا في آية من كتاب الله ولا في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مباينه ولا مداخله. ولا مباينه ولا مداخله، كلامه هذا إن مباين أو مداخل. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الثاني على ظهور الفلك والأنعام. نعم. كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها أو ظهوره. فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحالة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عقلت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مستوى مسمى الاستواء. نعم. فرق بين هذا وهذا. نعم. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وأن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. نعم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. نعم. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. نعم. وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش. نعم. حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والكلف، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك. لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريم سبحانه، كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته. نعم. فذكر أنه خلق خلق ثم استوى. نعم. كما ذكر أنه قدر فهدى. نعم. وأنه بنى السماء بعلمه. نعم. وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويعلم وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر الصفات. وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكيف. فلو قدر على وجه الفرض الممتلئ أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، فلقد علم أنه غني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخطر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل خلاصة من القاعدة هذه يعني أن الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى يعني كان أصل نفيهم تشبيه، هذا الذي حملهم في الأول، كانوا مشبهة، ثم لما توهموا هذا تشبيه الله تبارك وتعالى راحوا ينفون هذا حتى لا يعني في زعمهم يشبهون الله بالخلق. ولكن هو في الأساس أن كل صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، كل ما وصف الله به نفسه من الحياة والسمع والبصر والكلام والمجيء والاستواء، كل هذا لا يشبه الله تبارك وتعالى في هذا صفات المخلوقين. فهم يعني بعضهم لما يصف الله تبارك وتعالى بالحياة والعلم، طيب انت اذا اثبتت الحياه والعلم والقدره وقلت بان الله تبارك وتعالى حياته وعلمه وقدرته لا تشبه صفات المخلوقين، قل في سائر الصفات كذا نفس الامر. فان الله تبارك وتعالى اذا كانت حياته غير حياه المخلوقين فكذلك سمعه وبصره وارادته ومجيئه واستواءه وكلامه كله هذا من جنس الله. فلو أنه نفى عن الله تبارك وتعالى التشبيه مع المخلوقين وجرى قتال الصفات على هذا النحو يسلم، لكنه يسير في بعض الصفات فينفي أن تكون هذه الصفات التي يثبتها تشبه صفات المخلوقين، ثم يقع يعني في الصفات الأخرى يقول إذا أثبتناها يبقى شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه. لما لا تقل في الصفات التي نفيتها ما قلته في الصفات التي أثبتها؟ الحمد لله رب العالمين. ها يعني المجتهد المتأول كما ما مر علينا في الفصل السابق قد يعذر في مش الآن جهد على التأويل، يعني هذا وقوع في التأويل. أما الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى بالجهد فهذا ما يعذر، يعني الخطأ إذا كان نابع عن جهد وهجوم على النصوص كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله وتفسيره بغير علم فهذا ما يعذر. لكن لو كان من أهل العلم وقع في خطأ بتأويل فإن شاء الله معذور.